جوابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد فهذا تاني خطاه، بعتين طي وما قدرنا المولى عليه، وحنبعتلك في ظرف الجمعة طرد الطرحة والجزمة بتوعك وكساوي عزيزة وعيد. دورت الحسبة في راسي وقلت يا وادي احراج، هو يعني جنون العيل ما يدوكش الكسوة غير في العيد؟ امال كيف العيل حيحس بابوه جنبه اذا كان الاب بعيد؟ بقى اول ما دلجنا يا فاطمة بابور السد على محطة اسوان، انا والجدعان حسيت بالدوخة، اول مرة بسيب جبلية الفار. رحنا المكتب طلعنا البطاقات ومضينا على الورقات، اه يا فطاني لو شفت الرجال هنا، قولي ميات ألوفات بحر من ولاد الناس، اللي من درجة واللي من البتنون واللي من أصفون والتل، جدعان زي عيدان الزان سايبين الأهل وتطل في عين الواحد يا ولده على الغربة. عارفة يا مرت الراجل في الغربة يشبه ايه؟ عود درة وحدان في غيط كمون. حسيت بالخوف ناشع في عروقي زي البرد. قضينا الليلة الأولانية في أي مكان، العين مشقوقة والبال زي الغلة اللي بتسرسب من يد الكيان. وندهت عليكم قلت يا فاطمة أنا بنده، سمعاني سمعني يا عيال، النبي لولا الخوف واللومة من الغربة لركبت القطر وعدت قبل ما أروح لموظف، قبل ما رد سؤال. وقعدت اعجل نفسي واقول يا حراجي يا ابوي امال جيت ليه؟ الخايف من الغربة ما يجيش، اتحمل علشان كسوة عيد ورغيف العيش، لكأنك يا اخي رحت الديش. من خوف يا مرتي قعدت اهد الرجال، فاطمة اول ما تفك الخمسة جنيه اطلعي على الفور ودي حساب عمران وجنيه بمبا الصباغ والباقي زيحوا بيه القارب لما يعدلها الرحمة. سلمي على الولد وعلى الحج التايب بلا كتر كلام، سلمي على كل اللي لينا فيهم نايب، واوعي يا فاطمة لما ارجع وابص في وش الاولاد اعرف ان ابوهم كان غايب. واحنا هنا بنستنى الجوابات بفروغ صبر، طول ما الجوابات رايحة وجاية اعتبر كأني باجي اشوفك واجي زوجك لسطح راجي.